ولو انك كنت عايزكم تطيروا بس هضطر اقرا انا، مش مشكله. نجاوب على السؤال اللي هو ملح على الساحه في هذه الايام وللاسف الشديد. دي بس شويه التفاصيل اللي انا لقيتها هنا في المسجد، يعني ده لو عندكم شويه تفاصيل تانية يا ريت، واللي عنده اي تفسير في بيته يجيبه. السؤال ايه بقى؟ خرج واحد معايا ينتسب ان او يعني الناس بتنظر له على ان هو اعلم واحد في مصر، وان هو راس العلم، وان هو شيخ الشيوخ. عشان ايه بقى؟ يقول لك ان هو راح يعني بيزور مدرسه من مدارس من معاهد الازهريه التابعه للازهر، فراح يبص انتوا الاحداث عارفين، فيبص اذا به يجد ايه؟ بنت في سنه اولى اعدادي كان عندها 11 سنه لابسه نقاب. ايه يا بنت اللي انت عاملاه ده؟ ثم المدرسه تقول له حضرتك هي لابسه نقاب. يقول لها ما تلبسيش النقاب يا ماما. لا يا بنت اقلعي. فراح تقول لها، ثم المدرسه تقول له ايه؟ طب حضرتك ما ينفعش تقلعه، ازاي ده دين؟ يقول لها اسكتي انا بفهم احسن منك ومن اي حد تاني، ده انا الشيخ بقى. راح لا ما تقلعي يا بنت النقاب اللي انت لابساه ده. النقاب ده مش من الدين اصلا. مش من الدين. البنت قلعت النقاب استحياء واحتراما ليه. ما تقعدش بس ما تعملش ايدك كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه جلسه المغضوب عليه. فراح الراجل دوت بقى عمل ايه؟ قال لها لا يا بنت النقاب، قلعت النقاب كشفت وجهها. قال لها امال يا بنت لو كنت حلوه شويه كنت عملت ايه؟ عد كم مخالفه شرعيه وقع فيها. اولا هما بياخدوا الفتوى بتاعته، وكل الجمهوريه بتاخد فتوته ماشي، وهو الشيخ. اول حاجه قال ان النقاب مش من الدين، لانه جاهل جاهل جهول، مش جهال جهال جهل بصيغ المبالغه الخمس، اكبر جاهل في الدنيا انه يقول ان النقاب مش من الدين. دي اول حاجه. ثانيا يقول لها اقلع النقاب. تقلع النقاب ليه؟ يبقى بيامر بالمنكر وينهى عن المعروف. خلاص. الحاجه الثالثه، لما شاف وجهها يقول لها امال لو كنت حلوه شويه امال فين بقى؟ وهو عامل تفسير، والتفسير بتاعه اهو يتوزع على طلبه الثانوي. خلاص. عامل تفسير القران، وتبص بقى في تفسير سوره النور بقى الايات بتاعت كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يفسرها لك حلو قوي، يقول لك ان ربنا امر رجال المؤمنين ان هم يغضوا من ابصارهم وما ينظروش للنساء. طب امال انت عرفت منين انها حلوه ولا مش حلوه؟ طب فين الايه دي بقى اللي انت كنت بتفسرها؟ مش عارف. ثم لما هو ينظر ليه ان هو واحد من اهل العلم، وبعدين يقوم يقول الالفاظ دي، لا يا بت انا بفهم احسن منك، انت ما تعرفيش حاجه، النقاب مش من الدين. ايه ده؟ لما اهل العلم يتكلموا كده امال الصيع اللي بيقفوا على النواصي يقولوا ايه؟ خلاص؟ زائد بقى ان اصلا ده دي مخالفات شرعيه. خش بقى المخالفات القضائيه اللي هي بالقانون بقى، قانون الوضع ماشي؟ دي تتعمل له قضيه سب علن للبنت وللمدرسه. طيب تعالى بقى، انا مش هرد عليه، انا مش هتكلم كلمه من عندي، انا هقول كلام ربنا وكلام الرسول. هو قال انه مش من الدين صح؟ التفسير ده انا جايبه من بيتنا وانا جاي، ولا من عندكم من الجامعه اهو؟ طيب والتفسير ده برضه، واي تفسير في الدنيا، هات تفسير القرطبي، الجلالين، النسف، ابن كثير، اي تفسير الكريم الرحمن، تفسير كلام المنان، تفسير بتاع اي تفسير، هات واقرا. تحب حد فيكم اللي يقرا ولا اقرا انا؟ طيب انا بقى مش هجيب كلام من عندي بقى، ولا كلام شيخ فلان ولا شيخ علان ولا شيخ تلتان، انا بقول كلام الرحيم الرحمن في القران، سوره الاحزاب الايه 59، ربنا بيقول ايه؟ يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تفسير ده يا عم، ممكن تقرا لي كده؟ ده تفسير ايه؟ اقرا كده تفسير ده. تفسير ابن كثير، علي صوتك كده وسمعني، تفسير ابن كثير حلو قوي، المجلد الثالث. نقرا كده ابن كثير قال ايه؟ انا عايز اسال سؤال، هو اعلم ولا ابن كثير؟ ابن كثير. طيب ابن كثير بيقول بقى، يقول تعالى امرا رسوله صلى الله عليه وسلم ان يامر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية. يبقى نساء الجاهلية هي اللي بتكشف وجهها. والجلباب، اسمع بقى الكلام ده مش كلام اهو، والجلباب هو الرداء فوق الخمار، اللي هو مين بقى اللي بيفوق الخمار؟ وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري: الجلباب هو الملحفة. قالت امرأة من هزيل ترثي قتيلا لها في الشعر، يعني تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذاري عليهن الجلابيب. قال ابن عباس، مين ابن عباس ده؟ ده مفتي ده برضو ولا مين ابن عباس ده؟ حد يعرف مين ابن عباس ده؟ ابن عم الرسول، حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم سيد الناس، اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاله قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني علمه ايه؟ التأويل هو ايه؟ التفسير. ابن عباس بقى بيقول ايه؟ امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدا، يعني حتى مش عينهم الاثنين. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها، يعني الجزء اللي بيخرج منه لابسا من الفستان، بجلبابها تدنيه عليها. وعن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان. الغربان جمع غراب، وشكل النقاب على رأس الست بيشبه الايه؟ الغراب، لأن الغراب لونه أسود. وكأن على رؤوسهن الغربان. عارفين مين أم سلمة دي الأول اللي بتتكلم؟ مين دي؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت بقى، قالت: خرج نساء الأنصار، يعني النساء المسلمات، يعني النساء المسلمات مش واحدة بس ولا اتنين، يعني كل النساء المسلمات بيعملوا كده. كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وسئل الزهري: هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وروايات كثيرة أنا لسه ما خلصتش، أنا بس قريت جزء خلاص. أهي الكتاب عندكم، التفسير عندكم اهو في الجامع، ابقوا اقروه، علمت لكم الصفحه. يبقى تفسير ابن كثير والصحابه وابن سيرين وابن عباس وام سلمه والنساء الانصار قالوا ايه؟ قالوا في نقاب في الدين ولا مفيش نقاب؟ والجاهل يقول لك مفيش نقاب في الدين، الجاهل. حاجه ثانيه، تفسير الجلالين، تعالى نفتح تفسير الجلالين. فين يا ابن الصفحه اللي علمناها؟ تفسير الجلالين سورة الأحزاب الآية 59: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالوا: جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أن يرخين بعضها على الوجوه. الوجوه يعني إيه؟ الوش، الوجه. إذا خرجنا لحاجتهن إلا عينا واحدة. ليه؟ ذلك أدنى، يعني أقرب إلى أن يعرفنا بأنهن حرائر حرة، إنسان عفيفة، إنسان شريف. ده تفسير الجلالين، اقروه انتوا برضه. اتفضل. مفيش تفسير تاني؟ طب ده كلام ربنا وكلام المفسرين. قالوا إيه؟ قالوا إن هو نقاب، وده جاي يقول لك مفيش نقاب في الدين. أصدق مين؟ أصدق رب العالمين ولا أصدق الجاهل الغبي؟ دي حاجة. حاجة أصدق ابن عباس وابن سيرين وام سلمة والصحابة ولا أصدقه؟ مش عارف أصدق مين. حد يقول لي يا ناس أصدق مين؟ طيب سيبك من الآية 59، هات برضو في التفسير الآية 60 سورة النور. ما اسمها سورة النور لأن هو اللي بيشوفها هو ده اللي عنده فعلا نور اللي يفهمها. ربنا بيقول إيه؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. امسك الآية دي واحدة واحدة كده واقرا تفسيرها برضه. والقواعد من النساء، يعني المرأة اللي كبرت في السن وأصبحت ما تقدرش تمشي أكتر ما بتقعد، فهي بتقعد أكتر ما بتمشي لأنها عجوزة. كركوبة جسمها جلدها كله مكرمش وعصبها بين فقاعد، صح ولا لا؟ والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، لا عايزة رجالة ولا رجالة عايزينها، لأنها ما بقتش تنفع خلاص. شوف التأكيد. فليس عليهن جناح مع لها الذنب، امتى بقى؟ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، إن هي تخلع جزء من ملابسها بس ما تتبركش وتظهر مفاتنها. أسأل سؤال، لو عندي أختين واحدة منتقبة ولابسة قفازين جاونت في إيديها، وواحدة مش منتقبة لابسة الخمار اللي انتوا بتسموه خمار، وده تسمية غلط برضو مش ده الخمار، معايا؟ المهم مبينة وجهها وكفيها، يبقى واحدة مبينة وجهها وكفيها وواحدة ساترة وجهها وإيه وكفيها، الاثنين شباب كبروا في السن أصبحوا من القواعد من النساء، ربنا قال لها لما تبقي قاعد من النساء ما عليكيش حرج ان انت تضعي جزء من ثيابك. يبقى المنتقبه هتخلع ايه؟ النقاب وتخلع القفازين، لان جلدها مكمش مش هتفتنك في شيء ولا وشها هيفتنك في شيء. طب اللي اصلا وشها مكشوف والجوانت بتاعها مش لابساه، ربنا بيقول لها لما تكبري في السن وتبقي قاعد اكشفي، تكشفي ايه؟ تكشفي ايه؟ مش هتكشف حاجه. يبقى الايه كانها بتقول لك ايه؟ ان اصلا في نقاب، صح؟ ورغم ذلك قال لها ايه؟ وان يستعففنا خير الله، ولو خليتك بالنقاب يبقى احسن لي. عايز ايه تاني؟ والحديث في صحيح البخاري للجاهل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. يعني المراه لما تروح الحج ما تلبس النقاب ولا القفازين، يبقى بره الحج كانت عامله ايه الست دي؟ كانت لابسه. ويقول لك ما فيش نقاب في الدين. انا قلت بقى اما اجيب التفسير بتاعه اللي بيوزعه على الطلبه عشان اشوف الراجل ده كاتب ايه في التفسير بتاع الايه بقى. تعالى اقرا كده بيقول ايه. يقول لك ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. اسمع بقى كلامه، يقول لك ايه؟ اي يلبسن ملابس ساتره لكل ما امر الله بستره من ابدانهن. طب انا جبت التفسير عشان اعرف ايه هو اللي ربنا امر انه يتستر، ايه هو بقى اللي يتستر؟ قاله لي، قال لي هي تستر اللي ربنا امرها انها تستر. ايه هو؟ ما انا عايز افهم ايه هو اللي ربنا امرها بالستر انها تستر. ايه هو يا عم؟ ما انا عايز افهم ايه هو ده. ما قالش. عارف ليه ما قالش؟ عشان ما تتخسي عليه كلمه ولا غلط، عشان اللي هو ايه لما انت تبقى قاري في تفسير ابن كثير والتفاسير الثانيه ان اللي ربنا امر بستره الوجه والكفين وجسد المراه كله، لان جسد المراه كله عوره، وكما قال صلى الله عليه وسلم المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان، فساعتها انت لما تقول كده تقول ما هو ده اللي ربنا امر انه يستر. اما لو واحد تاني بقى ما هوش قاري التفاسير ولا فاهم، يقول لك يعني تستر عورتها، فالكلام يمشي مع دول ودول وما يبقاش زعل لا دول ولا دول. شفت بقى ده يرضي ربنا وبيوزعوا على الطلبة عشان يفسدوا عقولهم. يبقى خلصت الكلام من الأدلة اللي انت شفتوها دي من القرآن. انا اسأل، انا جبت كلام من عندي يا ناس، ولا جبت كتب من بيتي، ولا جبت كلام من علماء، ولا كلام ربنا وكلام الرسول وكلام الصحابة؟ طلع النقاب في الدين ولا مش في الدين؟ بس انتوا بقى احكموا، واللبيب بالإشارة يفهم. نعم. ما خلاص بقى، ما بص النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما كان في عهد النبوة الأولى أنهم قالوا إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فتوقع بقى منه أي حاجة. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.